الشمس والقمر بحسبان الشمس أنت يا شيخ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحمد للعصر والريحان Mom! لا أقسم Mama. تكبروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم قرآن. یہ تو ابھی سٹارٹرز ہیں، ابھی مین کورس